حضرتك على تمن جوائز، تمن هدايا، تمن بشريات لما تصلي على النبي محمد. رقم واحد بعد ما توحد الواحد، اقرأ بقلبك كده، موافقة الله والملائكة. يعني ايه يا عم الشيخ؟ يعني انا كده بصلي على النبي مع ربنا ومع الملائكة، فأول من يصلي على النبي هو الرب العلي. الدليل ايه يا عم الشيخ؟ قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. إذن أول من يصلي على النبي هو من؟ الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. وملائكته يعني الملائكة كمان لما يذكر اسم النبي تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة أنا أوافق الله والملائكة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم اثنين، طاعة الله فيما أمر. ربنا هيأمرني بعديها إن أنا أصلي على النبي، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فربنا هنا أمرني إن أنا أصلي على النبي، فلما صلي على النبي يبقى أنا كده أطعت ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. رقم ثلاثة، يا من تصلي على النبي الله يصلي عليك. يعني اللي بيصلي على النبي ربنا بيصلي عليه. طب أنا عرفت أصلي على النبي إزاي يا عم الشيخ؟ يعني إيه بقى إن ربنا يصلي علي؟ باختصار قال أهل العلم: من صلى على النبي صلى عليه الرب العلي، وصلاة الله رحمة بمن يصلي على رسول الله. يعني ربنا يرحمك يلي بتصلي على سيدك النبي، وربنا يرحمك في الدنيا قبل الآخرة. اسمع بقى، فرحمة الله بمن يصلي على النبي في الدنيا يباعد بينه وبين الهم والغم، ورحمة الله بمن يصلي على النبي في الآخرة بأن يباعد الله بينه وبين النار ببركة الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. رقم أربعة، من يصلي على النبي الملائكة تصلي عليك. الملائكة تصلي عليك، ومعنى إن الملائكة تصلي عليك الملائكة تدعي لك ربنا باللي أنت محتاجه. تخيل بقى، ومعنى إن الملائكة تصلي عليك إن الملائكة تستغفر لك ربنا، تقول له: يا رب يا رب اغفر له، يا رب سامحه، يا رب توب عليه، يا رب ده مريض يشفيه، يا رب ده مديون سد الدين اللي عليه، يا رب ده مبتلى اخرجه من البلاء اللي هو فيه. ودعاء الملائكة مقبول. ليه؟ لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه؟ ويفعلون ما يؤمرون. رقم خمسة، بعد ما تصلى على النبي محمد، إذا صليت على النبي مرة واحدة، قل كده بقلبك معايا كده: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. صليت مرة، الله يعطيك عشر حسنات ويغفر لك عشر سيئات لما تصلي على النبي مرة واحدة. خلي بالك بقى، بعد ما تصلي على النبي محمد، والحسنة عند ربنا مش بحسنة، حسنة عند ربنا بكام؟ بعشر حسنات. يعني اللي يصلي على النبي مرة واحدة ربنا يعطيه كم حسنة؟ 10 في 10 ب100 حسنة. وربنا يغفر لك قصادها 10 سيئات بإيه؟ لما تصلي على النبي صلاة واحدة. لك أن تتخيل بقى اللي يصلي على النبي 100 مرة، واللي يصلي على النبي 1000 مرة، واللي يصلي على النبي 2000 مرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعاً بركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي أنا قلته لك دول في الكام واحدة اللي فاتوا دول، هقول لك الدليل عليهم ونرجع نكمل بعد ما تصلي على النبي محمد. قال النبي عليه الصلاة والسلام من حديث سيدنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10، وفي رواية الله والملائكة. يبقى لما تصلي على النبي مرة واحدة ربنا يصلي عليك 10 مرات، وكذلك الملائكة، ويعطيك الله من الحسنات 10، ويغفر الله عز وجل لك من السيئات 10، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رقم 6 بعد ما تصلي على النبي محمد، ودي بقى انت هتقول والله يا عم الشيخ انت جيت على الوجيع. انا مش عاوز اقول لك الهموم عندي عاملة ازاي يا عم الشيخ، هموم بقى وديون وغموم ومشاكل مش عارف اعمل ايه. والله صلي على النبي محمد بس كده. والله العظيم روح بقلبك لربنا ببركة الصلاة على النبي محمد، ربنا يغفر لي يا عم الشيخ، ويفرج همي يا عم الشيخ، ويسد الدون اللي عليا يا عم الشيخ. والله لا، انا عاوز الدليل بقى. حديث سيدنا أبي بن كعب الطويل في النهاية قال: يا رسول الله أجعل وقتي يعني دعائي كله صلاة عليك يا رسول الله. شوف سيدنا النبي يقول له إيه: إذن يا أبي يكفيك الله همك ويغفر الله ذنبك يا أبي. ربنا يفرج همومك ويغفر ذنوبك ببركة الصلاة على رسول الله محمد يا أبي. فاللي عاوز ربنا يفرج همه يصلي على النبي محمد، ويسد دينه يصلي على النبي محمد، ويغفر ذنبه يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السابعة: الفوز بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة يوم عصيب يا جماعة، الكل يقول نفسي نفسي، ولا امي ولا ابويا ولا اخويا ولا اختي ولا زوجتي ولا ابني ولا مفيش، والناس مش عارفة تروح فين وتيجي منين. خلي بالك بقى، في ناس بقى يشفى عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا نفسي اكون منهم يا عم الشيخ. حاجة سهلة خالص، تصلي على النبي في كل صباح 10 مرات، وفي كل مساء 10 مرات، بس كده. والله العظيم تفوز بشفاعة النبي محمد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي في يوم القيامة. حاجة سهلة خالص يا جماعة بقى، تصلي على النبي في كل صبح 10 مرات، وتصلي على النبي في كل مساء 10 مرات، بكده تفوز بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. الأخيرة: تكون مع النبي في الجنة. أظن بقى يعني مفيش حلاوة بعد كده، كل اللي يخطر على بالك أنا جبت لك في خطبة النهاردة. تكون مع النبي في الجنة بإيه؟ ببركة الصلاة على رسول الله محمد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي في يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. تخلي لك ورد في الصلاة على النبي محمد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لساننا ذاكرا وعامرا ببركة الصلاة على رسول الله محمد